بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المشكلات الانفعالية في المرض. عندما يذهب الطفل إلى المستشفى، المستشفى بالنسبة للأطفال مكان موحش يشعر بالوحدة، فنظافته متناهية ودقته التامة وخلوه من الجو المعتاد الذي يشيع فيه بعض الاضطراب أحيانا يحرمه الجو الدافئ المحبب للنفس. فأطباؤه وممرضاته مهما كانت روحهم وعلاقاتهم بالمرضى إلا أن عملهم الدائم يجعلهم منشغلين طول وقتهم. يشعر الطفل في هذا الجو بأنه قد فقد كل لبه وكل ما كان يحيط به من أشياء مألوفة، ولم تعد له صلة برفاقه، ولم يعد يحظى باتصاله بوالديه، تلك الصلة التي ما كانت تنقطع لحظة. فالبقاء في المستشفى يمكن أن يكون خبرة مخيفة بالنسبة للطفل، إلا أن ما يقوم به المستشفى من عناية يعتبر أمرا ضروريا للطفل في بعض الأحيان. وبالرغم من أنه قد يكون من المستحيل أن نجنب الطفل المظاهر التي لا تروقه والتي تعتبر ضرورية لرعاية المستشفى له، إلا أننا نستطيع أن نعمل كثيرا على التخفيف مما يصيبه من ضيق ونجعله ينظر إلى هذه المظاهر بعين الارتياح. المفاجآت ليست دائما ضربا من المرح. إن من الضروري أن يكون الوالدان صادقين مع الطفل الذي يلزم دخوله إلى المستشفى. فانتقال الطفل إلى بناء غريب عليه ودون سابق إنذار ووضعه بين أيد غريبة تعنى به عوضا عن والديه يمكن أن يكون خبرة مخيفة له. فمن المحتمل أن يظن الطفل أن والديه قد تآمر به، وأن ينظر إلى كل من حوله من الكبار بما فيهم الممرضات والأطباء الذين عليهم الاعتناء به كأعداء ينبغي أن يدافع عن نفسه ضدهم. ويمكن أن يخبر الطفل بأنه سيذهب إلى المستشفى ونفهمه سبب ذهابه هذا بطريقة تشبع اهتمامه بمعرفة ما سيحدث له فيه دون أن يسبب له خوفا لا أساس له. كما يجب أن نفهمه بقدر الإمكان ما يمكن أن يتوقعه، أنه سينام في حجرة إما منفردا أو مع غيره من الصبية أو البنات، وأن ممرضات سيعنين به هناك بالرغم من أن هؤلاء الممرضات سيكون منشغلات لدرجة كبيرة في بعض الأحيان، ولا يتسنى لهن أن يقن بما يطلبه منهن في الحال، وأنه قد يضطر إلى ملازمة الفراش طول الوقت، وأن الهدف من ذهابه للمستشفى هو أن يشفى بسرعة. وإنه لمن الخطأ أن نقلل من طول وقت إقامة الطفل بالمستشفى رغبة منا في طمأنته. فإذا كان الطبيب متأكدا تماما من عدد الأيام التي يلزم للطفل أن يقضيها في المستشفى، فيمكن أن نخبر الطفل بأن عليه أن يبقى في المستشفى حوالي ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة تبعا لحالته. أما إذا كانت الإقامة لأجل غير محدود، فيجب أن نخبر الطفل بأن والديه وكذا الطبيب لا يعرفون حقيقة كم من الوقت سيمضي حتى تتحسن حالته، ولكنه سيعود إلى منزله بمجرد أن يرى طبيبه أن حالته أصبحت تمكنه من ذلك. الحزم والثقة. إن الطبيب هو الذي يقرر حاجة الطفل إلى الذهاب إلى المستشفى، ولا دخل للطفل في هذا القرار، ويجب أن لا نترك في عقل الطفل أي مجال للشك في أن هذا أمر يجب حدوثه. والطفل يتقبل هذا القرار بدرجة أكبر عندما يقتنع بأنه ليس لهذا القرار من بديل. وإنه لمن السهل أن نلتزم الحزم واللطف في وقت واحد عندما نتأكد أن ما نقوم به هو الصواب، وهنا تكون لاتجاهاتنا الانفعالية أهمية كبيرة. فإذا ساورتنا مخاوف متعلقة بالمستشفى، وإذا كنا غير مرتاحين مطلقا لحالة الطفل، فإن الطفل يحس بمخاوفنا كما يستطيع أن يحس بسرعة بثقتنا وباطمئنان بالنا. ولا يمكننا أن نؤكد أن تبهيد الأمر في ذهن الطفل يضمن عدم تمرده أو عدم احتجاجه بشدة على الذهاب إلى المستشفى، ولكن إذا عالج الوالدان الأمر علاجا واقعيا بهدوء وتفهم أمكنهما أن يهون على الطفل تقبل الحقيقة بطريقة واقعية. العملية أمر عادي. في بعض الأحيان يتمخض تمريض الطفل بالمستشفى عن إجراء عملية جراحية، والعملية الجراحية كثيرا ما تكون منغصا كبيرا للوالدين الحاسين أكثر من الطفل الذي يفقد وعيه، وإن اللحظات الحرجة التي يقضيها الوالدان في قلق عندما يكون الطفل داخل حجرة العمليات يمكن أن تخف حدتها إذا ما تحقق أن طفلهما بين أيدي الرحيمة، وإذا ما عرف بعض الشيء عما تتضمنه العملية. وقد يفيد كثيرا في هذا مناقشة صريحة هادئة بين الوالدين والطبيب أو الجراح، ولكن الصدمة الحقيقية للوالدين تأتي عادة بعد العملية، ذلك لأن تصرفات الطفل واستجابته قد تكون مختلفة تماما عما كان يتوقعانه. وعملية إزالة اللوزتين خير مثال على ذلك، فهي عملية آلية شائعة لدرجة أن يتوقع الوالدان ما قد يحدث للطفل بعدها من آثار مقلقة ولكنها ليست خطيرة. فبعد أن يفيق الطفل من المخدر قد يعاني أزمات كضيق في التنفس، وقد يقيء ويكون قيئه أحيانا مختلطا بالدم، وتكون هذه بالنسبة للوالدين اللذين لا يعرفان شيئا عن ذلك أعراضا مخيفة، لكنها في الحقيقة عادية جدا. ومعرفة ما إذا كانت هذه أعراضا عادية أو خطرة أمر يسير على الممرضة، وإن من الحكمة أن نثق في حكمها المستمد عن سابق خبرة وتجربة. والممرضات عادة يعرفن دقائق عملهن جيدا، فقد يتدربن على سرعة التمييز بين الأعراض العادية وغير العادية، كما يعرفن متى ينبغي لهن أن يستدعين الطبيب ومتى يتسنى لهن معالجة الحالة بأنفسهن، كما تدربن على إخفاء انفعالاتهن حتى لا يحطمن الروح المعنوية للمريض، وعلى الاحتفاظ بهدوئهن وبثباتهن وحالتهن العادية مهما كان الأمر الذي يواجهنا. ومعرفتنا لهذه الحقائق تساعدنا على تقبل طمأنة الممرضات لنا عندما يذكرن أن حالة الطفل ستتحسن كدليل على أنه ليس ثمة شيء خطير عند طفلنا. وإذا لم يبدو أن ممرضة تهتم بالطفل الاهتمام الكافي فقد يكون ذلك مرجعه أن الطفل لا يحتاج حقيقة إلى قدر كبير من الاهتمام. إلى أي جانب ننحاز؟ لا يعمل الوالدان عادة على جعل الطفل أكثر طواعية للطبيب أو الممرضة، ذلك لأنهما يبديان للطفل أنهما في جانبه أكثر مما هما في جانب المستشفى. ومع هذا فإننا في نظر الطفل نتقاسم مع الطبيب أو الممرضة سواء أردنا ذلك أم لم نرد المسؤولية التي تقع على عاتقهما نتيجة كل ما يقومان به. فنحن أولا وآخرا قد أخذناه إلى المستشفى وألقينا به بين أيدي الأطباء والممرضات، ولكننا يجب أن نجعل الطفل يحس بأننا نتقبل هذه المسؤولية بثقة وبطيب خاطر، وعن هذا الطريق يمكننا أن نبذر فيه ثقة برجال المستشفى ونجعله أكثر قابلية للتعاون معهم، وأن نتعدل نتيجة لهذا مرحلة الشفاء. ومن الطبيعي أننا لا نستطيع أن نوافق على كل ما يعمل الطفل في المستشفى، ويجب أن نناقش هذا بصراحة مع الطبيب أو الممرضة أو إدارة المستشفى على ألا يكون هذا في حضور الطفل. مثل هذه المناقشة قد تؤدي إلى شرح مقنع أو قد تؤدي إلى تغيير في أسلوب علاج الطفل، فإذا استمرت هذه الظروف غير المرغوب فيها فقد يكون من الضروري أن يتخذ قرار حاسم في أي خطوات أخرى ينتج عنها التغيير المرغوب. إلا أنه ينبغي أن يسأل الوالدان نفسيهما أولا عما إذا كانت هذه الظروف لا ينتج عنها إلا بعض الضيق لهما، أم أنها تؤثر فعلا على سلامة الطفل وصحته. فإذا اتخذ قرار بعد البحث الشامل واستشارة المختصين الآخرين بأن الموقف يجب أن لا يستمر على ما هو عليه فقد يكون من الضروري أن يغير الطبيب أو أن يعهد بالطفل إلى ممرضة أخرى أو أن يبدل المستشفى الحالي بآخر غيره إذا كانت حالة الطفل تسمح بذلك، وإذا لم يكن للموقف حل آخر غير هذا الحل. على أنه من المهم ألا نبالغ في تقدير قيمة معلوماتنا عما فيه صالح الطفل إذا ما تعارضت هذه المعلومات مع آراء المختصين، ولكن ينبغي من ناحية أخرى ألا نهون من قيمتها. معاونة الطفل على أن يكون شجاعا. إن حضور الوالدين بجوار الطفل عندما يكون شيئا غير سار على وشك الحدوث له كالتمريض أو تغيير الرباط أو الحقن يشيع عادة في نفس الطفل روح الاطمئنان ويعاونه على مواجهة الموقف بشجاعة أكثر، إلا أنه لا يحدث دائما. فالطفل الذي يجرى له علاج مؤلم وهو منفرد يبدو في بعض الأحيان أكثر شجاعة وأقل ضجة واحتجاجا مما إذا كان في رفقة والديه، إلا أن مقدار ما في هذا من الشجاعة قد يكون أقل مما فيه من التهيب، فقد يكون الطفل في هذا مستسلما للقدر لا لشيء إلا لأنه لا يجد معه من يعاونه أو يهدئ من روعه، ولكن لهذا أثره على أعصاب الطفل الصغير، فهو لا يزال طفلا صغيرا ويحتاج ويحق له أن يتصرف تصرف الأطفال، فيبكي ويحدث ما يود من جلبة إلى ما واجه موقفا أليما أكبر مما يستطيع مواجهته. وحتى الطفل الكبير قد يجد صعوبة كبيرة في إخفاء مخاوفه لتهيبه وضعف حالته الجسمية. ومن ناحية أخرى فإن الطفل يعلم أن والديه أكثر قابلية للعطف والشفقة عليه من الطبيب أو الممرضة، وهو لهذا يسعى سعيا شديدا للحصول على هذا العطف عندما يكونان بجواره، وهو يود أن يشعرهما بأنه في حالة من الألم ولا يهمه ما يظنه غيرهما عنه، وقد يعمل على الحصول على معونتهما بما يحدثه من صياح وما يذرفه من دموع، إلا أنه ينبغي ألا يؤدي هذا إلى ترك الوالدين للطفل، بل على العكس لعل هذا يكون داعيا قويا لبقائهما بجواره، يمدانه بالعطف الذي يحتاج إليه ويبثان في نفسه الثقة بأن ما يعمله الطبيب أو الممرضة صحيح وفي صالحه. الحقيقة لا تؤلم الطفل كثيرا، وإذا كانت إحدى نواحي العلاج مما يحدث ألما للطفل فمن الخير أن نعده لهذا الألم، ذلك لأن طمأنته بقولنا هذا لن يؤلمك على الإطلاق متبوعة بوخزة الإبرة أو بوضع مطهر لن تهون الألم على الطفل أو تقوي ثقته بوالديه أو طبيبه أو ممرضته، فكثير من مخاوف الطفل من الطبيب تنبت بذورها بعد تجربة كهذه، فالطفل الذي يبدو ظريفا ويتصرف بعطف يقوم فجأة بعمل يؤلم الطفل. وما من شك في أن إخبار الطفل أنه على وشك أن يشعر ببعض الألم قد يكون نذيرا بالبدء في مقاومة هذا الألم، وهذه اللحظة تحتاج إلى حزم وسرعة، فالمجاملة الطويلة أو التهديد إنما يزيد من ألم الطفل والوالدين والطبيب والممرضة، وينبغي أن يعمل ما يتعين عمله عاجلا أو آجلا وأن يسرع هنا أفضل، فالعلاج الذي يؤديه في وقته ودون ما جلبة يوفر كثيرا من القلق والدموع لكل المحيطين بالطفل. فإذا ما انتهى الطفل من الخبرة الأليمة كان محتاجا لمن يهدئ من روعه ويعيده إلى حالته الطبيعية، ولكن إصرارنا على ترديد العبارة وهكذا لم تشعر بألم كثير، أو على إصدار الأمر كف عن البكاء أيها الطفل الكبير، أو التعبير عن العطف بطريقة مبالغ فيها بقولنا أيها الطفل المسكين أمك تعلم كم كان ألمك شديدا، كل هذا يسبب زيادة الضيق والألم للطفل في العادة. ولعله من الأفضل كثيرا أن ننهي الخبرة الأليمة بقولنا ها أنا ذا أحسن حالا، وأن نستمر في حديثنا للطفل على خبرات أكثر سرورا، ويمكن أن تأخذه أمه بين ذراعيها وتمسكه بيديها إذا كانت سنه من الصغر بحيث يحتاج إلى ذلك، أو تثير شوقه واهتمامه لقصة أو لغز أو لعبة. وليس من الحكمة أن نتعجل الطفل ليتغلب على مشاعره بالألم، كما أنه ليس من الحكمة كذلك أن نشجعه على التمادي أو أن نعمل على التخفيف عنه بتهويل الموقف. ترك الطفل منفردا. من الصدمات الحقيقية التي يعانيها الطفل عندما يذهب للمستشفى لأول مرة انفصاله الفجائي عن والديه، وينبغي أن نعده لهذا الانفصال وأن نهيئه له، فنخبره بدقة على قدر ما نستطيع عن الوقت الذي في استطاعته أن يراه ما فيه، وتختلف مواعيد الزيارات من مستشفى لآخر اختلافا كبيرا، فبعض المستشفيات تسمح بالزيارات المتكررة للوالدين، ويسمح البعض الآخر بأكثر من هذا بالنوم مع الطفل والبقاء معه طول مدة العلاج، بينما يرى قليل من المستشفيات من ناحية أخرى أن الطفل المريض يسهل علاجه وامتثاله للقواعد الروتينية الطبية إذا كان بعيدا عن والديه، ومثل هذه المستشفيات قد تسمح بزيارات قليلة قد تكون لمدة ساعة كل يومين. وإنها لسياسة حميدة أن تتأكد من نظام الزيارات في المستشفى الذي تنوي علاج طفلك فيه ثم تخبره عن هذا النظام، وإنه لمن المفيد ألا تلحق طفلك بمستشفى لا توافق على نظام زياراته إلا إذا كنت في حالة اضطرار فجائي أو إذا لم يكن أمامك اختيار آخر. وإنها لفكرة طيبة كذلك أن تناقش ذلك مع طبيب الطفل قبل أن ينتابه المرض، وأن تقف على نظام المستشفى الذي يعمل فيه، فإذا كان المستشفى يحرم على الوالدين البقاء مع الطفل على الدوام أو حتى يحرم زيارات الوالدين وكنت تكره هذا النظام، فقد يتسنى للطبيب أن يرتب لك إلحاق الطفل بمستشفى آخر إذا دعا الأمر ذلك. وإذا كنت جد حريص على ذلك فقد يضطرك هذا إلى تغيير طبيبك. زيارة. بالرغم من أن بعض المستشفيات كما ذكرنا يسمح ببقاء الوالدين مع الطفل طول مدة علاجه، إلا أن تحديد ما إذا كان بقاء الوالدين مع الطفل يفيده بوجه عام يتوقف على الاتجاه العقلي للوالدين نفسيهما، فالطفل المريض يتحسن بسرعة أكثر إذا ما شعر بأمن من الناحية الانفعالية، ويزيد من احتمال إحساسه بالأمن إذا كان بجواره شخص يحبه ويشعر أنه محبوب منه، ويؤثر هدوءنا وانشراحنا أمام الطفل كثيرا في إشاعة الأمن في نفسه وإعطائه الثقة التي يحتاج إليها في كسب معركة المرض التي يجتازها. إلا أن كثيرا منا لا يستطيع الاحتفاظ بهدوئه في حجرة المريض، وخاصة إذا كان المريض طفلنا، وإنه لمن الطبيعي أن ينتابنا القلق في وقت كهذا فنشعر بالحرج والقلق، وخاصة إذا كان مرض الطفل خطيرا في اللحظة التي يحتاج فيها إلى الهدوء وإلى وجود من يثق فيه حوله. ولصالح الطفل يجب أن نكون أمناء مع أنفسنا، فإذا أدركنا أنه سيزيد من قلقنا وأننا لن نجد من السهل مطلقا إخفاء انفعالاتنا عن الطفل، يكون من الأفضل أن لا نقضي وقتا كبيرا بجواره، ولن يعتبر هذا إهمالا لواجبنا بل اعترافا منا بالحقائق. أخذ قسط من الراحة. إن الأحوال الصحية والانفعالية للوالدين عوامل مهمة في التقدم من الطفل نحو الشفاء، إلا أن هذه الأحوال قد تتعرض للإرهاق إذا بقيت الوالدة بجانب طفلها بالمستشفى، فالتعب والتوتر العصبي الذي يسببه البقاء مع الطفل 24 ساعة في اليوم ويوما بعد يوم أمر شاق على كل فرد، ولذا يتحتم على الوالدين أن يتغيب فترة من الزمن، وأغلب المستشفيات تعرف ذلك وتخبر الوالدين عن أنسب الأوقات لهذا التغيب، كأن يكون ذلك مثلا عندما لا تكون الممرضات منشغلات كثيرة، وعندما يتسنى لهن إعطاء قدر أكبر من الاهتمام بالطفل، وأصعب وقت للبقاء مع الطفل وأصعب وقت لتركه وحده هو الليل، حين يحتمل أن يكون الطفل المريض في أسوأ حالة معنوية، وينبغي أن يستشار الطبيب إذا بدا على الطفل اضطراب زائد كهذا، وقد يكون إعطاء الطفل مسكنا أفضل له من أن تقضي والدته بجواره ليلة بعد أخرى دون نوم. والوالدة التي تستطيع أن تنظم وقتها وتحتفظ بصحتها وانفعالاتها صحيحة هي أنسب الأشخاص للعناية بالطفل إذا كان بالمستشفى ورعايته عندما يعود إلى منزله. الترحيب بالزائرين. بالرغم من أن كثيرا من المستشفيات لا تسمح للوالدين بالبقاء إلى جوار الطفل طول الوقت، فإن النظام العادي للمستشفيات يسمح بتردد الزائرين كثيرا. ووصف هذه الزيارات بأنها كثيرة يأتي نتيجة لتقدير الكبار فقط، أما بالنسبة للصغار فإنه من المحتمل أن تبدو لهم هذه الزيارات قليلة، إلا أن أغلب الأطفال سرعان ما يعتادون الفترات التي تنقضي بين الزيارات إذا كانوا على ثقة من أن أحد والديهم سيزورهم بانتظام. وينبغي أن نزور الطفل في كل وقت محدد للزيارة، ذلك لأنه يشعر بالوحدة والانقباض إذا رأى غيره من الأطفال مع والديهم أو أصدقائهم بينما لم يأتي أحد لرؤيته. وزيارتنا للطفل تجعله يدرك أننا كنا نفكر فيه بالرغم من أنه كان بعيدا عنا، وتجعله يدرك أننا نهتم به وأننا لم ننسه، كما تعطيه فرصة ليزيل ما على كاهله من أعباء وليفضي لنا ببعض الخبرات التي ضايقته أو آلمته، كما يشركنا أيضا في خبراته السارة. وليس من الممكن دائما بطبيعة الحال أن يزور الوالدان الطفل في كل موعد للزيارة، فإذا كنا نتوقع هذا فيجب أن نشرحه للطفل، وقد لا يسره هذا الخبر، ولكنه لن يؤلمه أكثر من أن ينتظر دون جدوى رؤية والديه. وزيادة على ذلك، فإن الطفل إذا تضايق مرة من هذا فإنه لن يكون متأكدا يوما ما من أن والده أو والدته ستأتي لزيارته في المرة القادمة، فبدلا من أن نجعله يترقب بشغف في كل موعد للزيارة نتركه يرقد مرتاعا لاحتمال بقائه وحيدا. وإذا لم يتسن للوالد أو للوالدة أن تقوم بالزيارة فيجب أن نعمل على أن يزوره غيرهما كجد الطفل أو عمته أو أي صديق حميم أو قريب، وتكون مفاجأة محببة حقيقية له دون شك إذا زارته مدرسته ذات مساء بعد أن تنتهي من برنامجه المدرسي المزدحم. وإن مثل هذه الزيارة لتعاونه على أن يشعر بأنه لم يعزل عن العالم الخارجي ولم ينسه الآخرون، كما تعاونه على أن يترقب بشغف عودته إلى المدرسة بعد إبلاله من مرضه. ميزات السن بين 10 و20. إن المريض إذا كان يافعا كان أسعد حظا من الطفل الصغير فيما يختص بنظام زيارات المستشفى، فأغلب المستشفيات تسمح للأشخاص في 16 من السن أو حتى في 13 بالزيارة، وبذلك يحظى المريض في هذا السن بزيارات أصدقائه وزملائه، مما يخفف عليه نظام المستشفى الذي يسير على وتيرة واحدة ويجعله أكثر تفاؤلا. وهؤلاء الزوار الصغار يأتون إلى المستشفى دون حزن أو قلق على حالة المريض، ومحملين بأخبار الناس والحوادث التي يهتم لسماعها، وتعتبر وجهات نظرهم تغييرا منشطا أكثر من أحاديث الأطباء والممرضات وحتى من أحاديث والديه. إلا أننا ينبغي أن نحذر الزائرين الصغار بأنهم يجب أن يراعوا قواعد المستشفى فيما يتعلق بالضوضاء وعدد الزائرين في كل وقت والسلوك العام، وحتى إذا كان المريض الذي يعودونه محتاجا إلى ما يشيع المرح في نفسه فإن جيرانه قد لا يحتاجون هذا، كما أن طبيبه قد لا يرى أنه من الخير المبالغة في إثارته. الهدايا للطفل المريض. ماذا أحضرت لي؟ هذه هي الكلمات التي يحتمل أن تكون أول ما تسمع إذا ما دخلت حجرة طفلك، فالهدايا لها معنى خاص في نظر الطفل أثناء وجوده في المستشفى فوق ما تجلبه له من سرور وتسلية، فهي دليل واضح على حب والديه له وبرهان على أنه في ذاكرتهما حتى إذا بعد عنه، كما أنها تعتبر جزءا منهما يتركانه له ليدخل على نفسه الراحة إذا ما عاد لوحدته. وهذا هو السبب في أن الطفل المريض كثيرا ما يصمم على أن يحضر والداه له هدية، ويشعر بمزيد من الغبطة إذا ما قام بذلك، ولذا فهو يتأثر تأثرا عميقا إذا ما أهمل القيام به. ونظرا لما للهدية من قيمة رمزية في أساسها، فلا حاجة لأن تكون غالية الثمن، إلا أن الذي يقدم الهدية ينبغي أن يلاحظ ما يأتي، ألا تكون الهدية من النوع الذي يحرمه الطبيب أو الممرضة، ألا تكون من النوع الذي يثير الطفل أو يجهده، ألا تكون من النوع الذي يصعب اللعب به في السرير ويدخل في ذلك الألوان المائية أو ما يلقى على هذا مما تعهده المستشفى من عبء إضافي، ألا تكون الهدية من نوع الأطعمة إلا بعد استئذان الطبيب أو الممرضة. وينبغي ألا يكتظ سرير الطفل باللعب، وخاصة قبل النقاهة، وإنما يدخل الطفل الصغير المستشفى ينبغي أن يأخذ معه من المنزل لعبة أو اثنتين من لعبه المفضلة، فإذا ما تحسن وأبدى اهتماما زائدا بما حوله من أشياء، فإن لعبه الجديدة تعاون على إزالة ما قد ينتابه من وحدة أو ملل. وقد يكون من الصعوبة بمكان أن نجد الهدايا المناسبة للولد الكبير أو البنت الكبيرة، إلا أن الكتب والألغاز والألعاب التي لا ترهق كثيرا ما تعتبر من الأشياء التي يتقبلونها، كما أن البنت قد تسر من الكولونيا أو من بودرة التلك أو فرشاة الشعر أو المرآة أو روب جميل، أحيانا لا تجلب الهدايا السرور، أحيانا لا يدخل شيء مما يجلبه الوالدان سرورا على نفس الطفل، فقد يتجاهل الهدية تماما أو يشكو من أنه لا يحبها، إلا أن الطفل قد لا يكون في الحقيقة متبرما بالهدية أو غير مقدر ذلك لمن يقدمها، فقد يكون متبرما من الحياة بوجه عام، متضايقا من التضييق على حريته، أو مبتئسا مما يشعر به من ألم أو متاعب، أو قد يشعر بمجرد الحنين إلى المنزل والملل، ومهما كان السبب فإنه يعبر عن ذلك بنقده أو رفضه للهدية. والوالد العاقل لا يرى في ذلك إلا أنها مسألة شخصية، فالطفل ينبغي ألا يرغم على إظهار امتنانه، والذي يحدث أنه يعرض هديته في فخر على ممرضته بعد ذهاب والديه. الاستقلال يعاون. مما لا شك فيه أن أكثر خبرات المستشفى إيلاما هي انتزاع الطفل من حياته المنزلية الآمنة، وقد يكون هذا أصعب عليه مما يتحمله من ألم مضيق، وخاصة إذا كان طفلا شديد الاعتماد على والديه، فالطفل الذي سبق أن شجعه والداه على الاعتماد على نفسه، والبنت أو الصبي الذي نمى فيه والداه القدرة على مواجهة المواقف الجديدة والأشخاص الجدد، يكون أكثر تقبلا للإقامة الإجبارية في المستشفى عن الطفل الذي استمر في التصاقه بأمه حتى سلخه المستشفى منها فجأة. الطفل المصاب بمرض مزمن أو الطفل العاجز. يصاب الطفل أحيانا بمرض مزمن أو عجز جسمي دائم بالرغم مما نحيطه به من رعاية، فلا نستطيع أن نطمئن أنفسنا أن الحالة ستنتهي بعد وقت، بل نواجه موقفا دائما نضطر إزاءه أن نعيد توجيه مستقبله في نطاقها، بل ومستقبلنا كذلك إلى حد كبير. وإنه لمن الطبيعي أن نشعر بالمرارة والتبرم، لماذا يقاسي طفلنا كل هذا؟ بل قد نشعر بأن حياته كلها قد دمرت، إلا أنه مما يشجعنا أن نعرف إذا ما ألمت بنا مثل هذه المصيبة أن هناك كثيرا من الأطفال العجزة الذين يستطيعون عن طريق معاونة والديهم لهم أن يتعودوا حياة عادية نسبية ويعيشوا في سعادة، فكيف يتسنى لهم ذلك؟ المعيشة في نطاق حدود قدراتنا. ينبغي أولا أن يتقبل المحيطون بالطفل عجزه ولا ينكروه أو يخفوه، بل يقبلونه على ما هو عليه، ونتيجة لذلك يفهم الطفل نفسه ويتقبل عجزه ويعيش به. وكل منا محدود القدرات، فقد نضطر إلى العيش في عالم يستعمل أفراده اليد اليمنى بينما نستعمل نحن اليد اليسرى، وقد نكون قصار البصر أو عميان اللون، أو قد نكون شديدي القصر أو زائدي السمنة. وبالرغم من أنه لا جدال في أن القلب الضعيف أو الأطراف المشلولة تعد مظاهر للعجز أشد كثيرا من مظاهر العجز السابقة، إلا أنها قد تحد فقط من نشاطنا، ولكنها لا تعني نهاية نشاطنا كله أو نهاية حياتنا العادية. الطفل ككل قل أن يصاب باء بمرض، وعندما بلغ التاسعة من سنه أصيب فجأة بحمى روماتيزمية ترتب عليها ضعف كبير في القلب، وكان أول رد فعل عند والديه أنهما صبغا نظرتهما للحياة بصبغة متأثرة بمرض طفلهما، فكان يسهران على كل شؤونه ولا يسمحان له بالقيام حتى بالأشياء التي كان الطبيب يشعر بأنه لا ضرر عليه من القيام بها، وأصبح ينظران إلى كل مظاهر الحياة نظرة مرتبطة بعجزه. ونظرا لأن طبيبه كان مدركا للحقيقة، وهي أن باء يفقد ثقته بنفسه واعتماده على ذاته وقدرته على قضاء حاجاته سريعا، فقد وضح لوالديه أنه بالرغم مما أصاب الطفل باء من ضعف شديد في قلبه، إلا أنه ما زال كغيره من الأطفال في سنه، فله نفس الآمال والانفعالات والميول والتعلق بالحياة بقدر ما له من رغبة وقدرة على الاستمتاع بالحياة. وقد تمكن والداه من إدراك أن الفروق بينه وبين غيره من الأطفال ليست إلا فروقا ثانوية بسيطة إذا قيست بأوجه الشبه بينه وبينهم. وقد أدرك أيضا أن باء ما زالت لديه قدرات لم تستغل، فبالرغم من ضعف قلبه ما زال سليم العقل، وأن لديه أكثر كثيرا من العضو الذي نسميه القلب، سواء كان ضعيفا أم قويا. وبتوجيه أنظارهم وأنظاره إلى باء ككل أمكن معاونته على النمو نموا عاديا والمعيشة عيشة سعيدة في نطاق ما يعانيه من عجز. من فضلك تابع بقية المادة.